ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سمع آية التمكين في سورة النور، آية الاستخلاف والتمكين في سورة النور. وعلى الله الذين آمنوا أقول للمشركين، وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. في آية التمكين نزلت آية التمكين، أحمد السيد تجيب بسرعة. وعد الله سبحانه وتعالى، لمن هذا الوعد؟ سرعة، يبقى بسرعة، اللي يقول بالراحة عند الله أكبر. للمؤمنين بس كده ولا مؤمنين إيه تاني؟ وعد الله للآية. قول الآية، قولي وعد الله، اقرأ الآية. وعد الله الذين لسه مسمعها، وعد الله الذين عملوا منكم ومفيش والذين وعملوا الصالحات، يبقى الوعد. إذن فالوعد للمؤمنين الذين عملوا الصالحات، فإذا كنت للمؤمنين اللي بيعملوا الصالحات فالوعد ده ليك، مش منهم وخلاص. خلاص، الذين عملوا الصالحات منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعدهم بإيه؟ واحد باستخلاف، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. اثنين، التمكين، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ثالثا، الأمن، ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذا أربع شروط: عبادة الله وحده، وطاعة الرسول، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. شروط لهذا التمكين. خلاص؟ طيب، هنقسم هذه السورة كما قلنا إلى أربعة أقسام. قبل ما نبدأ، السورة بدأت بقوله تعالى: سمع أول آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه السورة، هذه الآية الأولى، قلنا إن دي السورة الوحيدة في القرآن بدأت بكلمة سورة، مش كده؟ وقلنا إن كلمة أنزلنا تكررت، أنزلناها وأنزلنا فيها، مش كده؟ وربنا سبحانه قال فرضناها، وإن كل السور مفروض ما فيها، ده كله تأكيد على أهمية هذه السورة. وعرفنا إن هذه السورة تكرر فيها آيات بينات، آيات بينات، مش كده؟ قال تعالى: آيات بينات لعلكم تذكرون، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، لقد أنزلنا آيات مبينات، ويبين الله لكم، كذلك يبين الله لكم، كذلك يبين الله لكم، كذلك يبين الله لكم. اتكررت أمامكم أهي، شوفوها معايا، خلي لكم التشابه ده بسرعة. في ثلاث آيات في الأول حطيتهم مع بعض، وأربع آيات، سبع آيات تكرر فيها حكاية آيات بينات تبين لكم، مش كده يا عم أحمد؟ تمام؟ أي أول آية وأنزلنا فيها آيات بينات. الآية 34: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. الآية 46: لقد أنزلنا آيات مبينات. الآية 18: يبين الله لكم الآيات. الآية 58: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. 59 61 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. السورة دي كم آية يا شباب؟ 64. شوفوا كده معايا أول آية رقم 1 وآخر آية هنا فيها يبين لكم 61. يعني من أول السورة الأخيرة ربنا سبحانه وتعالى بيكرر علينا إيه؟ آيات بينات آيات بينات آيات مبينات. أنا ببين لكم، أنا بوضح لكم لعلكم تذكرون لعلكم تعقلون، موعظة للمتقين. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله عليم حكيم، الله عليم حكيم، الله عليم حكيم. ايه معنى الكلام ده يا اخوانا؟ ده يهز الانسان ويعرف ان الحجه قائمه عليه. ربنا سبحانه وتعالى العليم الحكيم ليذكركم عشان تعقلوا هذه الايات البينات. شوف خواتيم كل ايه ديت، لعلكم تذكرون لعلكم تعقلون. والله عليم حكيم، الله عليم حكيم، الله عليم حكيم. تتكرر كم مره في السوره؟ التكرار ده مفيش كده، مش كده القران بلاغه. فالتكرار للتاكيد ولاهميه هذا الامر، للتاكيد وبيان اهميه هذا. السوره دي احنا قسمناها ثلاث اقسام يا شباب: تطهير المجتمع، وقاية المجتمع، بناء المجتمع. خلاص كل واحد حب نديكم نور شويه ولا شايفين؟ طيب تطهير المجتمع ورد فيه اولا تطهير من الزنا الايه 2 و3، القذف الايه 4 و5 و23 ل26، الملاعنه 6 ل10، حادثه الافك 11 ل22. المفروض قلت انا دي لا صح كده، صح كده هي ماشيه في الترتيب 2 3 4 5 6 10 11 22. خلاص كم ايه في حديث الافك محظين؟ 11 ايه، منهم 10 لحادثه الافك خاصه بعائشه رضي الله عنها، والايه 12 خاصه بابيها ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. خلاص يلا شوف الكلام من الصوره كلها دي. يبقى دي الاربعه الاول لتطهير المجتمع من الزنا والقذف والملاعنه، تمام؟ بعد كده وقاية المجتمع، أول حاجة الاستئذان الآية 27 28، أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ثم آيات غض البصر للرجال والنساء، قل المؤمنين غضوا وقل المؤمنات يغضوا. بعد كده آيات حفظ الفرج، هي نفس الآيات. بعد كده الحجاب والزينة الآية 31. بعد كده الزواج ومنع البغاء الآية 32 و33، بالترتيب أيضا ماشيين مع بعض بالترتيب. بعد كده بدأ بناء المجتمع، الفرد من الايه 35 ل 53، الله نور السماوات والارض في وجه ان الله يرفع كل دوله. الاسره، يا ايها الذين امنوا استاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين امنوا داخل البيت، يبقى لدينا فرد بنور في قلبه في المسجد يبنى هذا الفرد. بعد كده الاسره لازم تربي البيت والملك اليمين والاطفال والقواعد. بعد كده التجمعات الصغيره اللي هي العائله، فاهمين؟ ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تكونوا بيوتكم وبيوت ابائكم وبيوت امهاتكم وبيوت اخوانكم وبيوت اخواتكم وبيوت اعمامكم وبيوت عماتكم وبيوت اخوالكم وبيوت خالاتكم. دي كلها اسمها التجمعات الايه؟ الصغيره، الاسره والعائله، العائله دي تجمع الصغير. بعد كده التجمع الكبير اللي هي الامه كلها تلتف حول مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امن جامع لم يذهبوا حتى الذنوب. بالضبط. الفرد من 35 ل 53، الاسره من 58 ل 60، التجمعات الصغيره من 36 ل 61، الامه من 62 الى 64. قسمنا الصوره كده يا اخواني الى ثلاث اقسام، تاني بسرعه مراجعه عشان ما سمعش يسمع. اول قسم تطهير المجتمع، ثاني قسم وقاية المجتمع، خلاص الوقاية بعد العلاج، وبعد كده بناء المجتمع، تطهير المجتمع من الزنا الآية 2 و3، من القذف 4 و5، الملاعنة 6 ل10، حادثة الإفك 11 ل22، وقاية المجتمع بالاستئذان، بغض البصر، بحفظ الفرج، بالحجاب، بالزواج ومنع البغاء. بنينا المجتمع كفرد وأسرة وتجمعات صغيرة وبناء الأمة كلها. طبعا ده مش تقسيم فرض، لكن يعني واحد من قراءة التفسير لاحظ إن الصورة ماشية بهذا النظام. فاهمين إزاي؟ مش هنقول أول هي اتقسمت كذا وكذا وكذا، لا، هذا التقسيم تقسيم اجتهادي تقريبي عشان يجمع الصورة بس اللي هنا. المقاصد العامة لهذه الصورة. ألا إن لله، ختمت الصورة ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. طب سمع الايه يا مين هنا؟ خد يا ابو وعد. الا ان لله، وهذا التقسيم هو الطبيعي يا اخواني. تخيلوا المجتمع هو اللي امامنا ده. هذه بصوره عشوائيه، فيه الصالح كالذهب بيلمع هو، وفيه الاسود، الاسود المليء بالذنوب والمعاصي والزنا والقذف، تمام؟ فالمجتمع خليط من هذه الاشياء. لما بيبقى عندنا معدن مختلط فيه شوائب زي كده بنعمل فيه ايه؟ اول حاجه بنحطه في النار عشان يطلع الشوائب دي، فعلا بيطرق عليه طرق شديد وبيوقد عليه، هو ده بقى تجليده كل واحد منهما 100 جلد. ولا تاخذكم به معركه فيه الا ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. كل ده اسمه ايه؟ تخليل. دين رحمه ودين رافه وربنا رؤوف رحيم، فلا بد ان يوصل، لازم المجتمع ده يوصل لنقطه. شفت الشوائب طلعت فين؟ على الوش. وفضل عندنا ايه؟ المعدن الخالص اصفر اللي تحت دوت، هو ده. فبيوقد عليه النار وبيطرق عليه بمطارق شديده عشان ينقل من القبائل. هو ده اللي حصل في اول الصوره، تطهير المجتمع بهذه الاشياء، تمام؟ فلله الشده في اول الصوره، ولا تاخذكم به ما رأيتم في دين الله، تمام؟ وعذاب عظيم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ان كذا ان كذا، تعرف ان ده كله عشان نطهر المجتمع. ودايما هذا التطهير يحتاج الى هذه القوه. خلص عندنا المعدن، نقدر من المعدن ده نعمل رضوان حديد خالصه عشان نبني عمارات ونبني دوله ونبني قريه. هو ده خلاصه الصوره باختصار شديد. ها؟ اي معدن لازم نخلصه بيحصل فيه نفس الطريقه دي، سنه الله عز وجل. التطهير ثم الوقايه ثم البناء بهذا المعدن الخالص. والا لو بنينا من الاول، لو بنينا من الاول بالمعدن الفاسد ده هذه العمارات هتتهدم هنا. هيبقى بناء هش في الحقيقه، نعم؟ وكله هيتكلم، ومين اللي هيوعى؟ المجتمع كله هيصيبها. فلا بد من التطهير قبل البناء. الكلام ده مهم جدا. وعشان كده اول حاجه بيقول لا اله الا الله، لازم القلب ده يخلو من الشرك. عشان ما يطلع عندنا مؤمن خالص نقدر نقول له تعالى صلي وصوم واعمل واعمل عشان يبني بيه الدوله. واضح؟ طيب سوره، يعني كل سورة أنزلناها من عند الله وفرضناها ما وجدناها وفي القراءة فرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. دي الآية الأولى. توحيد الكون كله لله ملك السماوات والأرض. ده عندنا لاحظنا إن الكتاب السورة مر بينا آيات فيها توحيد الله، مش كده؟ لكل ما في الكون. أول آية من يحفظها أن ترى الله وسلم، مين يسمعها؟ أنت من في السماوات والأرض والطير صافات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله بما والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير. يبقى الايه الاولى يا اخواني فيها تسبيح ان ترى الله يسبح له من صدره. جت ايه اخرى ايضا، الم ترى ان الله معك، الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. ملاحظين معنى يزجي امامكم الصوره هي يعني يزجي؟ يسوق هذه السحاب دي قطع روح ماشيه وجاي ناحيه، بعد كده اتجمع القطع بقت ايه؟ قطعه واحده ليؤلف بينها. بعد كده بقى ايه؟ طبقات فوق بعضها. شايفين السحاب؟ اسود هنا خلاص بقى طبقات طبقات، يجعله ركاما يعني بعضه فوق بعض. فترى الودق المطر اهو نازل اهو يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال كميات مطر كبيره جدا فيها منبار قطع ثلج صغيره فيصيب به من يشاء فينبت الزرع ويصرفه عن من يشاء فيبقى بو زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ ده نزل عليه الماء اصابه وهذا صرف عنه ما نزلش عليه. يكاد سنى برقه او البرق او باين يذهب بالابصار. بصوره معبره للايه عشان ما تنساهاش. خلاص قولها كم مره. الم تر ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء البكر بالبكر جلد 100 ونحن سنه، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل، فعقوبه الزنا بالنسبه للذكر يا شباب جلد 100 وتغريب عام، بالنسبه للمحصن والمحصنه الرجل بايه؟ بالحجاره. كنتوا تعرفوا قصه العسير، الرجل اللي كان شغال عند واحد لزنا بامراته، فابوه فدى ودفع 100 شاب ووليدا وانا له هذا الغلام لابو لزوج هذه المراه، قال له مقابل الزنا نخفف بدل ما نجلدهم وبدل ما نبهدلهم، ها ناخد تاخد لك 100 شاه من عندي ووليد. ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكموا اليه، قال والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله، الوليد والغنم رد، خذ غنمك وخذ الجاريه بتاعتك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واخذ يا انيس الى امراه هذا. خلاص الرجل راح اعترف فاقام عليه الحد، طب نشوف المراه، اخذوا الى امراه هذا فان اعترفت فارجمها لانها متزوجه. تمام؟ قال فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زاني او مشرك. دي فيها قولين العلماء، اما تحريم الزواج واما تغليظ الامر، المقصود به التغليظ ها وليس التحريم الزواج، ده قولين العلماء. النكاح اللي فسره التفسير الاول قال النكاح معناه عقد الزواج، لا ينكح يعني لا يتزوج، والثاني قال لا ينكح يعني لا يجامع، حين يجامع الا وهو زاني او مشرك. واضح؟ طيب وهذا الخلاف قال بعض اهل العلم ان الايه منسوخه لانه قال بعدها وانكحوا الايام منكم. تمام؟ فالمساله فيها نزاع، يا ترى على تحريم الزواج ولا على تغليظ الامر؟ لكن عندنا سبب نزول لهذه الايه في حديث اسمه عناق لما قال له انكح عناقا يا رسول الله ها فالزانيه، فنزلت هذه الايه، نزلت هذه الايه. وحرم ذلك، ذلك اللي هو ايه؟ يا ترى النكاح ولا الزنا على التفسيرين اللي احنا لسه قايلين. لماذا لا تنكح الزاني؟ حد يقدر يقول لنا ليه المرأة الزانية؟ ليه ربنا قال لا الزانية لا ينكح إلا زانية المشرك؟ عايزين نناقش مع بعض، ليه؟ اشمعنى الزانية ما ننكحهاش؟ اشمعنى؟ أولاً بالنسبة للزوج، إيه الضرر من الزوج؟ حتى لا ينظر إليه المجتمع. لا بالنسبة للزوج إيه المشاكل؟ في مشاكل للزوج؟ ده رد المرأة السعامة، ده راح يتجوز واحدة بتاع دين كامل، مش كده؟ جابت له الكلام وجابت له العقل، دي حاجة. أسقطت هيبته، تعييره هو وأسرته، زهدها فيه، خلاص بقى أنا عارفة الرجالة وضايقة الرجالة، هو بالنسبة لها ما يسويش حاجة، فاهمين إزاي؟ فهذا كله سينقص من رجولته وقوامته، واضح؟ ثانياً إنه هيقع في الحرام، أيوه، خلاص، هيبقى ديوث، خلع الزنا، وقع في الحرام لما بصح قال وحرم ذلك على تفسير ان ذلك اي نكاح بدون. تمام، حرم ذلك على وجود اولا لزهدها ونشوبها، يقع في الزنا بسبب ثلاث حاجات. هي زاهده وناشز، خلاص. ليها صديقات سوء، الشيء اللي كانت معاها. فالاصناف اللي هتيجي بيته من هؤلاء الزانيات. ثانيا هتقعد تحكي له بقى فلان وفلانه، تقص عليه اخبار الزناكة وتهججه على الزنا. كل دي اسباب هتكون سبب ان يقع هذا الرجل في الزنا. في مشكله بالنسبه للاولاد، اختلاط الانساب واولاد الحرام، هتعلم الاولاد ايه دي الزانيه دي ان شاء الله، هتعلمهم ايه يعني؟ تعلمهم الزنا دون ان تشعر، او على الاقل هيبقى في استهانه بهذه الامور في المجتمع كله، سيكون سبب انتشار الفواحش الايدز والزهري والامراض كلها. طيب صوره من نكاح الزانيات في المجتمع، يا ترى في ناس دلوقتي بتنكح زانيه؟ طبعا يروح رايح لشرم الشيخ مواقف سياحيه يقول لك ما شاء الله اجنبيه، بس ان شاء الله هتسلم وهتبقى كويسه وزي الكل مش تضحك عليك، وهي ماشيه مع سائر الرجال وزانيه، واضح؟ فزواج الزانيات من اهل الكتاب والاخدان والعشيقات الزانيات ده كتير جدا للاسف الشديد في هذه المجتمعات الهابطه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فالتحريم لاجل هذه الامور. لماذا قدمت الزانيه على الزاني؟ في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما عدة عقوبة، لأن هي الداعية إليه. ولماذا قدم الزاني على الزانية في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية؟ ها؟ قال لك قدمت الزانية لأن الكلام عن الزنا المرأة هي الداعية إليه، كلامها وعينها ومشيتها وإشارتها هي الداعية إلى الزنا. وقدم الزاني في قول الزاني لا ينكح لأن الرجل هو الذي يخطب، هو الذي يطلب، هو الذي يتقدم للزواج. معايا يا شباب؟ نبدل نجيب ده هنا وهنا. لحظة إن في حاجات متعلقة على قد رزق. الزانية في الآية الأولى وقدم الزاني في الآية الثانية، لأن الآية الأولى بتتكلم عن الوقوع في الفاحشة، والداعية إلى الفاحشة هي مين؟ المرأة. تمام؟ وأما الثانية بتتكلم عن الزواج وعقد الزواج على قول أهل العلم، وتغليظ، والتغليظ يكون العقد لمين؟ للرجل، هو الذي يتقدم بهذه الخطبة. طيب، ولهذا نرى أن أعداء الإسلام اهتموا بالمرأة. إعلانات عن شعر المرأة، عن عين المرأة اللي تحطه على الشفايف، تحطه على الوجه، العنق، المعصم، مسألة الختان، ثياب المرأة، حجاب المرأة، حذاء المرأة، خروج المرأة، عمل المرأة، حقوق المرأة، ليه القوامش للمرأة؟ عرفتوا لماذا قدمت الزانية في الآية؟ ها؟ أعداء الإسلام واخدين بالهم من الموضوع ده، واخدين ليه قدمت الزانية؟ لأن هي المرأة الداعية إليه، فتلاقي إن كل شيء يدخل فيها الإيه؟ يدخل فيها المرأة، إعلان عن سجادة يجيب لك المرأة، إعلان عن عربية يجيب لك المرأة، إعلان عن مصنع يجيب لك المرأة، سبحان الله، إيه دخلها بالقصة دي ما تعرفش؟ طبعا عرفت دلوقتي طبعا إن هم يدعونها للزنا، القذف، رجوع عقوبة الإسلام، عقوبة القذف من الإسلام، نبدأ الآن اللي بعدها. أول آية في القذف اللي هي إيه؟ والذين يأخذون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، أي أول عقوبة جلد 80 جلدة. ثانيا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثالثا وأولئك هم الفاسقون. نسمع الآية دي، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. دي عقوبة في الدنيا، عقوبة في الدنيا. طيب إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور. طب ما هي العقوبة في الآخرة؟ جت الصورة ولا ما جتش؟ في لا أيوه إن الذين يرمون المحصنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. عرفتوا ايه اول السورة المعتبرة القذف هو في الآية 4 و5 وفي الآية 23 الآية 26 مش كده؟ تمام. هي في الحقيقة الآية 26 جامعة لحكم نهائي بالنسبة للقذف وبالنسبة للأطهار الطيبين هي جامعة لكل فعقوبة الدنيا ذكرت في الأول وعقوبة الآخرة ذكرت في الآخر. طيب شروط تطبيق حد القذف عارفين هو؟ امتى نطبق حد القذف؟ فلان يجي لك تاني قال امتى؟ اولا القاذف لازم يكون عاقل بالغ. ثانيا المقذوف عاقل بالغ مسلم حر عقيم. ثاني المقذوف اللي رمي عشان يطبق الحد 80 جلده ده لازم تنفذ الشروط دي. القاذف ده يكون عاقل وبالغ. لو انه واحد صغير ولسه ما بلغش ما طبقش على حد ما عملوش احكام خالص. خلاص واحد مجنون وجلوتين مجنون ما طبقش على حد. نفس الكلام لو وقع هذا على او غير بالغه او غير مسلمه او غير حره لا يطبق الحكم. المقلوب به يبقى الزنا او اللواط او النفي من ابيه. لكن مثلا لو ده ماشيه مع واحد ده مش عارف ايه, لا لازم يكون القذف بالايه اللي بيطبق فيه حد في خاص بالزنا او باللواط او بالنفي من ابيه. يقول ده ده ابن فلان ده مش ابن ده مش عارف ايه, الكلمه ديت توجب عليه الحد. نعم الشروط اه اللي هو اربع اجابات الشروط في في في نفس القذف. طيب كيف تسقط عقوبه القذف؟ التوبه. التوبه تسقط في تسقط الحد؟ ها ما تسقطش الحد تسقط. لا اذا لا يسقط الحد بالاجماع احنا قلنا كده ولا ايه؟ طيب هتقبل شهادته لو تاب؟ تقبل شهادته. تقبل شهادته. طيب وهو الفاسقون هيصير عدل بعد ذلك لو تاب ولا ما يصيرش؟ يصير عدل. اذا الايه بتسقط اسف التوبه تجعله تقبل شهادته ويصير عدلا لكن ما تسقطش ايه؟ الحد. ما تسقطش الحد. طيب بالنسبه للاصلاح الى الذين تابوا بعد ذلك هو ايه؟ واصلح يعني يعمل من اعمال الصالح. الصالح هيستمر في الصلاح مده طويله الى سنه وقيل يرجع فيها للعرف وده الصلاح. من الدوره في تطوير الذات عشان كده جايبين حاجات عن تطوير الذات. خلينا بقى ايات الملعنه بعد ذلك. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. دي ملعنه. عندنا زوج وعندنا زوج. الزوج فشهادة أحدهم 24 شهادات لله إنه لمن الصدق والخامسة أن لعنة الله عليهم كان الكاذبين ويضرب عنها العذاب أن يشهد أن تشهد أربع شهادات لله. العذاب هنا الواحد الزنا يعني يضرب عنها العذاب أن يضرب عنها حد الزنا. أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصدق. نسمع الاثنين دول الاربعه دول الخمسه. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه يترتب على الملاعنة بعد ما حصل الملاعنة يحصل ايه؟ واحد لا يقام الحد على اي منهم وحسابه على الله. ثانيا الطلاق يطلق بين الزوجين. ثالثا ينسب الولد لأبي. ينسب الولد لأبي لا عن الذنب بين رجل وامرأته فانتفأ من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بايه؟ رابعا تاخذ مهرها عادي لا يستبد الرجل الصلاة. لقول النبي للملاعن لما قال مالي قال له لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك. إذا كنت صادق خلاص بتجمع حلالك كم سنة ولا فترة ده تمن هذا الجماع. وإذا كنت كاذب يبقى ده طبعا أبعد منك إنك تاخد بل كذاب والجماع يبقى أول إنها تاخد. يعني في كل الأحوال هتأخذ صداقها كاملا سواء مقدم أو مؤخر. وينسب الولد إليها ويفرق بينهما ولا يقام الحد على أي واحد منهما. أحكام الملاعنة. قال الله سبحانه وتعالى بعدها ولولا فضل الله عليكم ورحمته والله الله تواب حكيم. فضل الله لم يفضحكما لم يعاجلكما بالعقوبة. رحمة الله رفع الحرج عن الزوج ما طلبش منه أربع شهود. الرجل يرى الرجل على امرأته فيذهب يأتي بالشهود يا رسول الله شفت الحرج اللي كان بيتكلم عنه الصحابي فرفعت الحرج كمان عن الزوجة البريئة. كلمة الزوج الزوج نافذة ويقول خلاص الزوج موضوع على اثنين مراته كده ويجيب لنفسه العار. لا برضك الآية رفعت الحرج رحمة من الله بهذه المرأة البليغة. شو ده ليه؟ فصارت الملاعنة مش عارفين مين الكذاب. أمرهما إلى الله. بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم وحرم الله إيه؟ تواب حكيم. عشان ما تنسوش يا اللي نايم يا مغمض هنيد النور ليه؟ استحليت النوم. اصحى احنا مصطفين النور عشان تنام عشان تشوف. توبة أصحاب الزعاديط. طيب أصحاب شنا الزعاديط بشينا كمان غطرة أو توبة توبة الزوج وتوبة الزوج حكمة في التشريع وفي فرض الحدود. من الآية ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم. ثم بدأ قصة أم المؤمنين عائشة. إن الذين جاءوا بالإفك ما هو الإفك؟ الكذب أم المؤمنين عائشة هو ده الكذب اللي كذب الذي براء الله فوق سبع سماوات. عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. مين الذي تولى كبره؟ عبد الله بن ابي سلول له عذاب عظيم. مين اللي ساهم في نشره؟ حسان بن ثابت ومصطح بن عساد وحنة بن شجاع وزيد بن رفاعه. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم ياخذ حظه من العقوبه. خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم اقام عليهم الحد. حادثة الإجهاد. قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه شرا لأن هذا ابتلاء والابتلاء خير لأهل الإيمان. بل هو خير لكم إيجابيات البلاء. أنا بدي أسأل ده بنسميه التفكير الإيجابي. زي ما تبص للحالة إيه؟ من وجه الحسن. لما النبي صلى الله عليه وسلم جه يزور راجل كبير في السن قال له لا بأس طهور. قال له طهور؟ طهور مين؟ بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور بل طهور. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا خلاص هذا مشكله. هو كده حمى على شيخ كبير وهتحصل في فوق 60 70 سنه. دايما خليك متفائل وانظر نظر ايجابي. عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير او له خير وليس ذاك لاحد الا المؤمن. اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء سفر فكان خيرا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير بل هو خير لكم. فدائما في اي مصيبه خلي بالك انظر للوجه الايجابي انظر للوجه الحسن. تمام؟ اه والله من ساعه ما حصلت المصيبه دي وربنا صلحها لابني ده ربنا صلحها لزوجتي ده ربنا عملها فمين ازاي؟ تنظر لواحد ايجابي. لكن في واحد لا ينظر الا الى الوجه الاسود. خلي بالك دوت بتبقى حياته نكد ونغشنا معانا اي أيوة والله العظيم كل حاجه يعني الزوجه متزينه ومتهيئه له وكل شيء يقول لك بس يا اخي مش مهتميه بظوافرها وشو ظوافرها. يقول لك هي نفس الكلام زوج ما شاء الله ومنفق وكريم ويحسن اليها ويدللها. يقول لك شوف بس عامل كذا في منظره ولابس كذا. يا اخت الاسلام يا اخي الاسلام الاسلام بيعلمنا دائما النظر الى الوجه ايه؟ الايجابي، نظر الى الايجابي والوجه الحسن، لا تحسبوه شرا لكم، طب المصيبه كبيره جدا، ده رمي بالايه؟ يقول لهم ده مش ده شر، هذا خير لكم، بل هو خير ايه؟ لكم. ايه وجه الخيريه بقى؟ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. طبعا خلاص عرفنا المنافقين وعرفنا المسلمين او المؤمنين اللي ايمانهم ضعيف اللي ممكن يذلوا اي كلمه. ثانيا بينت لنا لاهل الايمان العلاج والوقايه لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون لولا جاءوا عليهم 14 شهداء ولولا فضل الله عليهم ولولا ان سمعتموه قلتم لولا ان حصل الكلام ده كله ما كانش الاحكام دي كلها ظهرت. تمام؟ فبان العلاج وبانت الوقايه. يعظكم الله ان تعوذوا من مثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات. الله يبقى من ضمن الخير اللي في هذه الحادثه ان الايات بينت للمسلمين. ثانيا او ثالثا مناعه للامه. خلاص خدنا بالنا من شياطين الانس وشياطين الجن اللي واخدين بالنا من المواقف دي. مش اي حاجه تهز المجتمع وتهز الاسره وتضيع الدنيا. مش كده ليه؟ سمع الايات دي. إن الذين جاءوا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا كيف تتصرف اذا سمعت قذف مسلم او مسلمه؟ كيف تتصرف؟ اولا تظن الظن الحسن لولا انسان، ثانيا ترد غيبه هذا المسلم، ده واحد بيغتاب واحد امامك، ثالثا تبدا تخاف من عذاب ربنا انك ممكن تبقى مشارك، رابعا لا تستهن بهذا الامر، عظم الامر وكبره، خامسا واخيرا تترك الكلام في هذا الكلام. من اين هذه النقاط؟ اولا الظن الحسن لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات من انفسهم خيرا، ثانيا رد الغيبه قالوا هذا إفك مبين، سبحانك هذا بهتان عظيم، واحد يجي لك يقول له انت افتاك، انت صاحب بهتان عظيم، انت صاحب إفك مبين. ثالثا الخوف من عذاب الله، قال تعالى مساكم فيما ظلموا به عذاب عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ما نستهينش بالامر. ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، ترك الحديث وترك الكلام في هذا الموضوع. نسمع الآيات مع بعض. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء ورحمته بالدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذا بيان لما ينبغي أن يفعله المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة إذا سمعوا ذلك، يظنوا بإخوانهم وأخواتهم الخير يستبينوا ويأتوا بالدلائل والبراهين يخافوا من عذاب الله، لا يستهينوا بذلك، يتركوا الكلام والحديث في هذا الموضوع. ماذا تعني هذه الكلمات لولا ولولا لولا ولولا؟ هل كان ينبغي تعتبر ربنا قوله بانفسهم فأهل الايمان كنفس واحده في جسد واحد عند الله، هناك عند الله كلمه كبيره جدا يعني في حكم الله، ويكون عند نفسك صادقا فانت عند الله كاذبا تقولون بافواهكم، عشان يقول لك مش حابس نفس لا فعلا كانت بكلمه وقال هذه الكلمه، لكن لو هواجس النفس استعذ بالله منها. وتحسبون وهينا تساوي انه ينبغي الا تستهين بالايه؟ بالذنوب والمعاصي. طبعا بتبدا بالسوره دي صغيره صغيره صغيره زي ما تقع في كلمه. بدات غيبه ونميمه تتقل على الله تكذب هتخطف اعراض المسلمين اعمال لسانيه بقى تبدا فحش وكذب وقول زور تبدا اعمال جوارح تنظر نظره محرمه تستمتع تزني تسرق اخر حاجه بقى تجد عندك عقل قلبيه رياء وعجب وحسد وسوء ظن. هذا قول الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، انه يتدرج بك الى هذه المفاسد الكبيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. هل نؤاخذ باعمال القلوب؟ نعم ولا لا؟ لو حاجه جت في القلب كده تؤاخذ عليها ولا ما تؤاخذش؟ ما تعديش، واحد يقول بعض اه وبعض لا. انا عايز اقف في النص، مش عايز اقول نعم ولا لا، امسك العصايا ولا امسك الكهرباء ونص كده. طيب هي القناه اللي جايه ديت ونعيد الاستحقاق تاعها. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم ما تعمل. ايه رايك ده عمل قلب ولا عمل جوارح؟ قلب. ايه هو العمل؟ حب الفاحشه. مش كده؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، الحب ده عمل ايه؟ قلب. عمل قلب مش كده؟ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. بما كسب القلوب مؤاخذ به ولا لا؟ مؤاخذ به. تمام؟ نعيد بقى ثاني كده، تقرا الاحاديث التاريخ ثم اعد الاستفتاء. حديث ثاني: ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. قال رسول الله: وهم بالمدينه؟ قال: وهم بالمدينه. حبسهم العذر معاهم في الغزوه بالقلب ولا بالجسد؟ بالقلب. الاعمال كلها مؤاخذين عليها، خد عليها ثواب زي اللي فاتت خد عليها عقاب. الحديث ده يفرق الامر. قال عبد: انما الدنيا لاربعه نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بافضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النيه، يقول لو ان لي مالا لعملت به بعمل فلان، فهو بنيته فاجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يقبض في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في الحق، فهو باخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مالا لعملت به بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. الله ما عملش اهو، ما عملش بس تمنى الشر، والنبي يقول فوزرهما سواء. هل نؤاخذ بأعمال القلوب؟ نعم. أعمال القلوب بها وقتها. طيب ولولا فضل الله عليكم وعلى كم مرة تكررت؟ وماذا يعني ذلك؟ ذكر الجواب مرتين وترك مرتين. الأولى: ولولا فضل الله عليكم وأحبته وأنا غضب حكيم. ولولا فضل الله عليكم وكرمه الدنيا والآخرة لسلمنا فضل في أحكام عظيم. ولولا فضل الله عليكم وكرمه الله وفضله الرحيم. الرابعة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أحد. فين الجواب الواعي دوت؟ تكرر. بنقول ان الجواب ذكر مرتين وطرق مرتين. لمسكم فيما افضتم فيه عذاب ربنا، ذكر ما ذكرش؟ ذكر. مش كده؟ الثاني ما زكى منه، لكن في المرتين دولت وعند الله تعالى حكيم الله رحيم لم يذكر الايه؟ لم يذكر الجواب وفهم ضمنا. ايه موضوع الشغل؟ بيقول قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان سكته كلها شوك. شد زعوطه بس السكه كلها ايه؟ شوك. فهتقع هتقع. الصح انك تعمل ايه؟ تشمر وتشوف لك سكه ثانيه. سكه الشيطان تعرفين مين شغل في شوك؟ اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل شوكه ده يشيل لسانه بيضه واحده ثانيه في الجنب، يشيل ثاني الرابعه ما بيخلصش ما بيخلصش. هو الشيطان كده في بطش رجلك لو جت يلا سلام. افهم الكلمه دي كويس جدا، الصوره هنا معبره فعلا. رجلك لو جت في شوكه الثانيه الثالثه الرابعه بتبان انك في سلسله من الشوك ما بتخلصش. يعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيروح ماشي بعيد عن الارض خالص، بعيد عن سكه الشيطان، ويروح خالع الثوب اللي فيه الشوك. مش ده اللي بيحصل؟ ويبدا ينقص. لكن طول ما انت في السكه بتاعته رجلك هزيله. اوعى تكشف السكه. اوعى تبدا بنظره حرام. اوعى تبدا بكلمه. اوعى تبدا برنه موبايل. ده هيجيب رجلك ويوقعك في في الزينه. ومعقولة معقوله الاخ الفلاني يزنق؟ ايوه ما هي رجله جت. خطوات الشيطان واحدة واحدة. فمن أول اقفل ذلك. بتبدأ أول حاجة بنظرة. سمح لنفسه أن ينظر نظرة محرمة. ابتسم أو هي ابتسمت. كلمة أو كلمة منها. ردة موبايل، رسالة، لقاء، يقع، يقع، يمس يدها، يصافحها. يبدأ حوار. تقع في المعاصي دون أن تشعر. نفس الكلام يا إخواننا، ده بالنسبة للزنا. بالنسبة للقلب نفس السكة. تجد يبدأ بكلمة فلان يقول لك صدق فلان كذا، تصدق فلان كذا، تبدأ أنت قلبك يتحرك وتظن ظن سوء وتشاركه في الكلام وتكرر كلامه وتستفهم معقولة؟ طب حصل كذا؟ طب شفتهم فين؟ طب ازاي؟ طب ليه؟ تبدأ تزيد أنت في الكلام كلمة عشان يبقى الحوار شكله ظريف ومؤنع، وتبدأ يحصل يبقى إيه؟ وبهتان. ده في النهاية كله تلاقي نفسك واقف في النار وبين النار، وقعت في زنا، وقعت في قذف، ومتطبق عليك حدود و100 جلدة و80 جلدة، وفاسق وما تقبلش شهادتك. هو الشيطان عايز ايه؟ عايز يضل الذين امنوا ويخرجوا. بتبدا كده. فمن الاول يا جماعه ادي نفسي الشيطان يبعد من اولها، ما تستهنش في مصر. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اللهم آت من أحسن التقوى وزكها أنت خير من زكي، ولكن الله يزكي من يشاء. مسألة تزكية، لازم تتعلم إزاي تزكي نفسك. تعلم إزاي تزكي نفسك. خلاص؟ آيات القذف، آيات القذف وردت في سورة النور اللي احنا سألناها شوية، إن الذين يبغون المحصنات الغافلات من المؤمنات لعنة. بتبين هذه اللوحة العقوبة اللي في الآخرة، عقوبة القذف بطريقة الله للأطهار، مش للإطهار، للأطهار. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله.